بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة، قال: وأركانه ستة، يعني أركان الإيمان. إيمان جي أركن دستلك دي أركن غو دستك أن تؤمن بالله. كني أركان الإيمان جي أركان الإسلام جي هو يجينا أركان الإيمان جي دست إيمان دستك أن تؤمن بالله كي ركني إيمان بالله كي أرستري كده إرو إيرا منين نقرأ إرو إير نقوي بر نقوي إيه يا كأني ربنا تي إيجا سقو بر دوسيا لك مخلوق إيجا سقو بر برتاونا بر مالك يجنا رأو مرور كأني ري ربنا سبحانه وتعالى جي بر إيروي نسو إبادة جي بر نقوكي ربنا سبحانه وتعالى أسماء وحسنة وصفات وعلا ركة تبر ركة سيرو تنبي صلى الله عليه وسلم ركة سيرو كة هذا رغوة غاب ودور بود صفة غاب آمين دلي دلي كة سكوة دار سنرة باب الإيمان بالله تاني غوغي إيمان بالملائكة ملائكة جاي مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقيني بر مخلوق دارجري ملائكة إيرا قدره آمين دره أدرغو كوري جاي ملائكة جبريل دا جاي أدرغو كوري نسو أدرغو خوري كيغا سيدا آمين دينا صفاغو وصفو رسول صلى الله عليه وسلم ملاك جبريل جي آيه صفاغو سيغر آيه دالي ستومي عركي ديرا اتجا بردو قد آيه سقو هيري صد الأفق كنكي حديث سيد البخاري صفاغو توبو جنيني آمين دينا ملائكة كي بر ممكن ينجا إذن إيرو كيرو أكوني حول تاري أو نتاري ربنا سبحانه وتعالى وملائكة جبريل مريم بنت عمران وي إيسا كراكير كوالي دو فتمثل لها بشرا سويا يعني أو نتاري تيكين كلا ملاك جبريل أوك باي رسول صلى الله عليه وسلم كير كتية صحابي الكليل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام كي ملاك جبريل أو درجر أو نتي كتية رسول صلى الله عليه وسلم ده سؤال كليل إذن ممكن تهري بر أور نتاي ملائكة أوغوي نبي الله إبراهيم كير آي كاغي أور نينسو كورونا أوي نا ميغا دا باغنا تامارا غنا كور نا كيديسو أنا كيسل نو أشان ملائكة بر إيريسل نو نبي لوط كير كواري كاغي أور نر كاغاغي أوي نا بر كورونا إذن ممكن صفة أوكنر حول تالي ممكن صفة كو حقيقة غرسي ملايكة بير كوني أمبا معي أنا كوني هدي أمبا أنا سري ملائكة كوني ربنا سبحانه وتعالى خلقين ده لقي تسبيري ملائكة كوني إباداري جنگا كوبايغا ولا دوغا دونوس أغيغا أغينوس أرغاغا أرغانوس آير تايغا تاينوس جميغا جمينوس ملائكة كوني أمبي خاص كده ملائكة جبريل جي أمين الوحي ربنا سبحانه وتعالى وحي تيجي سندرة أنبياء كر سارجا سوكو وين سوكو ملاك جبريل دو مارك دي ملاك ميكائيل لين دي بيدو بيغري تي كاي ديغا اي نيغا تي بو ايركا سوركا تي بو بيدو غور سبب تي يغا ايشغرا كاكوريغا كاسوريغا سوكو ملاك ميكائيل لين دي تاي ملاك اسرافيل لين دي ki sur rinaga te hone ne error ke kiera omor ne ken hono do ne ganas ne nagas ko ba rabana sur ge siere malaka israfil du ge kire dege agar kire nere omor re soere ya estoy wala u kana akaras wala sur ge re kidan nos kona kar soore u hogene da yasere kay makhluk e ga sa kosonol fa nufikha fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma sha Allah nufikha hotay u sirafil tiber kede adra wa sur niki hogene ngene ti oro kede ga sakawru tebe soko sonare illa ma sha Allah iroro ka solenne ka sognene ka so ya soko sonare kera ogut ne ke tigini ne israfil ki era irogo isera dana hono ogneri uho ogne da ya sele kari ti rabbana al khalqi ne noida soko hi kari hayni thumma nafakha fihi ukhra فإذا هم قيام ينظرون إذن أوكي تي آغر كده نكي هو تيجي تتايم بيغوي إما عمر سويدا آغر كده نا عمر سويدا ني نيم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت كنكي وكن ملك الموت كي اسرائيل لي ني كتابتو كي كارين غانا كتيو ملك الموت كي اسرائيل لي ادر رغوي بني اسرائيل لي ادي كركدي يهود كركدي كتاب يهود كي غري بر كتاب مسلم كي غي ملك الموت كي ادر رغوي ملك الموت كي تو ني اسرائيل يو قران تو غير كي غاسوس رسول حديث تو كي غاسوس ke habar din ki malaika ga edur bu tebri ga na kana ka sai izan edur go malakal mot malakal mot ki ber o oro age be o sono li ga oro age be ta tai mo kal malaika ni edur go malik ni ye tai jege khazne gene dar de gene abadan o ko far jer dar bege jer kor kisare eniyo jer kor kisare jer kisare eri gu anga gene hugne tokki ngene ni anga hugri ki eni ka kurere je kare badaru eni ka kurere kere eni dara nete kere jeke te darbe je burduta e begir go ina ka o ga tagar ka maskena jer mar rawa to kisara ga e imara arhama e dora de ge to wiru budi hoy na go malaika malik ki budi ge iroku wege to nuwari isati sinari hichagna ne ga ya malik ya malik kena harga nge malik ilina yun no nane you know malik guli naso kamur dar kuguli ya malik kena ligi sebeine elif senar ya malik harga naso ha kam sene ya elif sene kere elif sene kere elif sener sebeine elif sener ya malik kana jekere reber jekere ya malik kuguli ya malik baritire nobudade ya malik baritugin kemena tegino ya malik baritire nobudade dino kenne hoyine ga nobudo ya malik malik ligine unnok nay hoyno بعد 70000 سنه ناسو مالك نيغني نيغني يالكي سكون ليقضي علينا ربك غنكي اي ربنا تنوري امك زوارا ما غردوس جنة تو ما غاتي دوس اما ازابتو ازبيتي دكي حد كدي اصاب دوي ناسو اي ربنا غي يا مالك ليقضي علينا ربك ربنا جه اسات اسنان تنور مالك نغني انكم ماكثون ابي تعرف نسي يا مالك ليقضي علينا ربك بنغي رتنواري orotu kete balara tu tusno dada anegi yona so isiati sinare hala sken ne wato magati do arhama ga mara ide ner ido na so irubu na isiati sinare na so e bi gitar ne sigin maliki berina kanino ko ba rabana je khalgina akira de ina kanino ki ogoy yem kilekide je umur kidegi izan malaika ge kuni embe we gatari kuni adru ko gatari bar malaika ke rabbana nur da khalgin rabbana nur da khalgin ra iru asmini barkara iru asino لا يعصون الله ما امرهم اينا كان ايرواسي نون تي ربنا امرك نغير سيما نغي اينا كان ايرواسي نون بس سماوات ايغا ابرا يروكري رسول عليه الصلاه والسلام اطقت السماء وحق لها ان تطق سماغي eh gena kiri hakki de irigin eppate sama te da hurugi din hurur ki sariga kogone ga gene ne haraka de den sat badan ne kana re hakki de maudi shibir ka magna shibir ki sama gra tan ki malaika re aune duariose garenariose rokoriose sujuttu erigir koke danara iya duaro iose yogne ke magno shibir kinner tanne malaika ne awne ya ibada deleri on krario samamat ke bernuatte rasul sallallahu alaihi wasallam iliri dunia kita bina samal ular dona tay negene ne ka halaqatin ulqiyat fi fala maybiri te gure gure ne nyar kire tel do dor go dai maybiri koy ka bay ni ga maybiri ni ga dona sara ke hay ne bisina dai negene ne koy ka bay ga wala maybiri ga ke dona ke hay ne bisina dai negene ne ko e kaba kiru ire ay kra kay gine fayanar ko kiru ge jeiro duniya ge sok ko te bele dona samal ula gir tan gine ne mai biri donere ko e kaba donere ire hay ne disine da ine ne samal ula ke te bele dona sama tan ya gir tan gine ne ko e kaba disine ire sama hay ne da ine ne sama tan ya kitte bena sama tal tagar done gine ne koy ka baire ire hay ndi sine da inne sama tal ta kitte bena sama raba done ga bodonne raba kitte bena hamsa done ga bodonne hamsa kitte bena sita done ga bodonne sita kitte bena saba gar done ga bodonne gine re saba kitte bena dal arshir done gine ne keda bodonne izan bel emer te urtirige koy ka banne mana tu sokko eme dunia tu gun sokko re gora ha gora dula gora tayaro gora ti gora sokko terlasin ere koi ka bakar ertir benes bela sama ge begigi tu sokko koi ka bakar ertir arde hai bigita ne ge sama ge re sama wa sama ge sokko malaika ai sokko ona ke go biere re ibadare rabbana malaika ko khalgi ne ko ba khalgi ne no sujud ki ne khalgi ne sujud ki ne kana ki bi no yom al qiyamah ko ko ba sama ge er or julen ne samawat ko to ko tok ne ge er or dunya ga sama ga ero ga urte ga utu to ke ti ni ni tok sere hayag ge ka ga ge hatto يوم الاخر كي ليه يوم الاخر دوكتو بلاك اكي كيبينو سيوتوي كونو اوروكوري اوروكوغري بيغي كيبينو كونو ياتي دالدوي مينا دواغور الو هيغو يروكي دو تاغزيني روكي رور اي ولا دونوس اگي گنا گا سلسانوس اوروكا گنا يارسانوس دو گنا گا دونوس wala bawo kede bawo gurunus wala bor kede bor gurunus wala dunia gara tene gara na tene her ta kulnus e barare rabana gar kala konega ember wa kelegne konega arshi kibine ye konega haula al arshi giru tufina iro ya asamene riye kenega ga مراسل ايرور ملائكه غو موكلين غير كسنه كولا ا كغاني دي كام ملائكه اوكني ملائكه غير ملائكه ينوني ملائكه ين تدراي ناس ركا جالي سكون ملائكه نقاتي دراو ملائكه نوري ينو ملائكه غداي malaika ne timina u mena timina eregra mena te akwa ne goro ne ga malaika ke gine te na ne goro ne ga shitan ke gine mena ge ti eregre ele man ke gine abro ne tun malaika ro kero azot badru ga ka orbe ko kre malaika jibril ga ke te rasul ya sual ko ligi malaika jibril ga rabbana subhanahu wa ta'ala nabi anbiya ke ga sokko malaika ko ere Maryam binti Imran ke ga ko ere abro ne malaika ayro rakai iror igina rasul do igina dalilu igina kutub as-samawi so kor malaika igina abdo gni e bagne malaika eta na igini malaika ana ini fatima aisha ana ini nenas malaika igina kidirigi tana borre rabbana subhanahu wa ta'ala nagin ashahidu khalqahum ko bay es malaika segege berka gatana tege kidi amere kidi kidi anno gnia ashahidu khalqahum satuktabu barkiki kadbe tayara o yusalun kuzum kuli tayri malaika ga wala shahwa baruki ga kidi nu wala shahwa ba ga kidi nu wala baruga barutinu ba wa ba gutun asham ber aslan sanu beroro bagoro ga maashan sane ge sandu sisire u ber sanuru ero sire menege ber teinu ke ero sire ne so bero ke embe bor sano wala bagote wala geniten ge kegudo izan malaika ke makhluk kinara ero omegenara nur da khalgi tay ginara ero ibade gine ginara kedar ero masya kudu kan ero asin malaika ke embe goy or sirega ga hafsegne manam tinar dene na malaika kare bini malaika ke o muslim ka be hafsegne embe go hafsegne ke kie aw negne eme wo go te amalel salane gine ne gene sutti na go ina salane gine wo malaika go insel or ke te hey gona gona wo to ke tigne go ina ong yo na ne ke saye ke harinde gine wo ega estiga na go ina salande te ku ye bergo insel awne ne ebarar ne nga awne ne tar ne nga awne ne rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi gore he na be ta gane go ubu wardo junere be gino dar ne le sala ke tigini ne azna wone u azne ne gane ne bagade ro e ne ro e ga sokko yo ma qiyamah ne shahadate ne gidi kelu azne ne qimina ra wardo na kor salane salal jamar salane kaya ham kita ada di os jame os azani os kena kewar farati yogi nena kor azini na kemi nena salani salat al jamaah salani nah ini salani malaika ika nena salani izan malaika ke wa mumin ga begigi doa ga kerna kekia aone ga ne hafse ga hafse ne embe wa hafse ga kekia kasa ko embegui wa kutubihi ginak kutubihi yani jemi kitab maktubi imam bal kutub as-samawi yani kitab ke awwal haja iru tajisnari iru kara ka hay kitab ka kone adurgu wa gadari tawra adurgu wa gadari ga este Quran do Rabbana subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birte gisnari Taurat kinaligi Nabi Musa birte gisnari Injil kinaligi Nabi Isa birte gisnari Zabur kinaligi Nabi Daud birte gisnari Ke istiga aga dari yadru Nabi uka sedi aga dari Istikara ziyada aga Adru aga dari Kana kitab tu wiki aga sayo iro kitab ye gisna daga isti ta tai ke isna daro abur de gisna de re daga isti ga itu gelar iro ra ka gai iro bari kire bari lakin dar do kide ke kide ka gai ke sokko rabbana subhanahu wa ta'ala kutub arat gisna ga sokko bari ko sokko kisisne ra quran ger ke bere quran ge ta bo kudup ke embe go awni ema o ko ne ay injil gi gare gare hame gare mo go ko ne ega mana estefiti gi ne berga islam gi ti digi idi na so la muslim ne gi ne quran gi ti go kutub aray ga so ko kisina iru quran gi ki baraka ko la ti ke begi kitab kunu yar no na so na ya kitab pe gai gare ne ne quran ge gare na da sa injil ge gare injil ma so khe injil ge harfita ye kele ge iro bari ga ye bari o ge ki ga o ki ga ye ber nuri gi o ge ki nuri gi iro ki e ga tai na so iro bari embe gon kirar ki da na da quran ko gorni emang na injil de te ne gare ne ra injil lu kitab ki yohan nar ki to go nar ki a injil o ador kere ke nak ko ga sey do na so muslim ne ngar ci ki kutub ke irora ka ga ga dare udana ka ga gi ro bari ki ga dare e ga dare e dro ga ga dare ga ne bi u ka si ga dare dare iman begin na amene dare mane gi embe dare si do tur embe dare si gi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko de ke ti qur'an ga ta tai tai iman billahi iman bil malaika iman bil kutub as samawiya iman bil rusul likasi طيب iman bil rusul iman bil yawm al akhir iman bil qada wal qadar wa tikasu inshallah darsana kasas.